ما الفضل إلا لأهل العلم إنا هم على الهدى لمن استهدى أدلاء وقيمة المرء ما قد كان يحسينه والجاهلون لأهل العلم أعداء فقم بعلم ولا تطلب به بادلا فالناس موتى وأهل العلم أحياء فالناس موتى وأهل العلم أحياء بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبعد الأحبة وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى وزعم الهيثم بن عدي عن عند قوله وزعم الهيثم بن عدي عن أشياخه أن الشاعر لما قال في شهر بن حوشب لقد باع شهر دينه بخريطة فمن يأمن القراء بعدك يا شهر الخريطة حاجة كده مثل كيس الخرط يعني شيء تافه ما مس خريطة حتى مات لما قال ذلك ما مس خريطة حتى مات. لماذا ما مس خريطة حتى مات حتى لا يذم بهذا؟ وقال رجل من بني تغلب وكان ظريفا ما لقي احد من تغلب ما القى انا قلت وكيف ذاك؟ قال الشاعر لا تطلبن خولة في تغلب فالزنج اكرم منهم اخوان لو ان تغلب جمعت احسابها يوم التفاخر لم تزن مثقال لا قيمه لها تلقى هم حلماء عن اعدائهم وعلى الصديق تراهم جهالا والتغلبي اذا تنحنح للقرى والتغلبي اذا تنحنح للقرى حكسته وتمثل الامثال لا يفعل ذلك ابدا فيقول والله اني لا اتوهم ان لو نهشت است الافاعي ما حككته لان هذا صار مسبه وكان الشاعر ارفع قدرا من الخطيب الشاعر دائما عند العرب ارفع قدرا وهم الى الشاعر احوج لرده ما اثرهم عليهم وتذكيرهم بايامهم فلما كثر الشعراء وكثر الشعر صار الخطيب اعظم قدرا من الشعر القضيه قضيه عرض وطلب كما يقولون والذين هجوا فوضعوا من قدر من هجوا ومدحوا فرفعوا من قدر من مدحوا وهجاهم قوم فردوا عليهم فافحموهم وسكت عنهم بعض من هجاهم مخافه التعرض لهم وسكتوا عن بعض من هجاهم رغبه بانفسهم عن الرد عليهم وهم اسلاميون جرير والفرزدق والأفضل وفي الجاهلية زهير وطرف والأعشى والنابغة هذا قول أبي عبيدة وزعم أبو عمرو بن العلاء سبق معنا مثل هذا من يقدم هل الخطيب أو الشاعر قال وزعم أبو عمرو بن العلاء أن الشعر فتح بامرئ القيس وختم بذرهم يعني ليس بعدهم شعراء ومن الشعراء من يحكم القريض ولا يحسن من الرجز شيئا لا يستطيع أن يأتي بالرجز ففي الجاهلية منهم زهير والنابغة والأعشى وأما من يجمعهما فامرؤ القيس لو في الرجز والشعر لو شيء من الرجز وطرفته له كمثل ذلك ولبيد وقد أكثر من الرجز ومن الإسلاميين من لا يقدر على الرجز وفي ذلك يجيد القريض الشعر كالفرزدق وجرير ومن يجمعهما فأبو النجم وحميد الأرقط والعماني وبشار بن بر وأقل من هؤلاء يحكم القصيدة والأرجاز والخطب يعني قليل جدا من يستطيع أن يجمع بين هذه الثلاثة وكان الكوميد والبعيث والطرماح شعراء خطباء وكان البعيث أخطبهم وقال يونس إن كان مغلبا في الشعر لقد كان غلب في الخطب له كذلك باع قول في الخطب وإذا قالوا غلب فهو الغالب وقال الحسين بن مطير الأسدي فيا قبر معن كنت أول حفرة من الأرض خطت للمكارم مضجعا هذه حفرة احتوت على المكارم كلها فلما مضى معن مضى الجود وانقضى وأصبح عرنين المكارم أجدعا فتى عيش في معروفه بعد موته كما كان بعد السيل مجراه مرتعا تعز أبا العباس عنه ولا يكن جزاؤك من معن بأن تضضعضع فما مات من كنت ابنه ولا لا ولا لا ولا الذي فما مات من كنت ابنه لا ولا الذي له مثل ما أزدى أبوك وما سعى تمنى أناس شأوه من ضلالهم فأضحوا على الأذقان صرعى وضلع لا يبلغ أحد شأوه ومنزلته أبدا وقال مسلم الأنصاري يرثي يزيد بن مزيد قبر ببرزعة استسر ضريحه خطرا تقاصر دونه الأخطار أبقى الزمان على معد بعده حزنا كعمر الدهر ليس يعار نفضت بك الآمال أحلاس الغنى واسترجعت نزاعها الأمصار فاذهب كما ذهبت غوادي مزنة أثنى عليها السهل والأوعار قبر ببردعة استصر ضريحه خطرا تقاصر دونه الأخطار أبقى الزمان على معد بعده حزنا كعمر الدهر ليس يعار حزن ثابت فيه بسبب فقده نقضت بك الآمال أحلاس الغنى واسترجعت نزاعها الأمصار فاذهب كما ذهبت غوادي مزنة أثنى عليها السهل والأوعار أنها فصل هذا وذاك. وقال همام الرقاشي أبلغ أبا مسمع عني مغلغلة وفي العتاب حياة بين أقوامي إذا كان محبوبا فإنه يعاتب قدمت قبلي رجالا لم يكن لهم في الحق أن يلجوا الأبواب قدامي لو عد قبر وقبر كنت أكرمهم قبرا وأبعدهم من منزل الذام حتى جعلت إذا ما حاجة عرضت بباب قصرك أدلوها بأقوامي. وقال الأبير الرياحي يرثي أخاه فتى إن هو استغنى تخرق في الغنى وإن قل مال لم يؤد متنه الفقر لم يؤثر فيه لم يثقل متنه الفقر إذا استغنى وكان صاحب مال يعني أغضب على الناس وإن قل ماله فهذا لا يؤثر في متنه. وسامى جسيمات الأمور فنالها على الخسر حتى على العسر حتى يدرك العسرة اليسر صاحب همة وصاحب قوة وبأس ترى القوم في العزاء ينتظرونه إذا شك رأي القوم أو حزب الأمر إذا اشتد الأمر ينتظرون رأيه فليتك كنت الحي في الناس باقيا وكنت أنا الميت الذي غيب القبر ليتني مت مكانك يعني ريتني كنت أنا يا أخي لقد كنت أستعفي الإله إذا اشتكى من الأجر لي فيه وإن صرني الأجر وأجزع أن ينأى أن يبعد به بين ليلة بعد ليلة فكيف ببين صار ميعاده الحشر خلاص أنا برتقي إلى الحشر. قال أبو عبيدة أنشدني رجل من بني عجل وكنت أعير الدمع قبلك من بكى فأنت على من مات بعدك شاغله لقد رحل الحي المقيم وودعه فتى لم يكن يأذى به من ينازله ولم يكن يخشى الجار منه إذا دنا أداه ولا يخشى الحريم تسائله فتى كان للمعروف يبسط كفه إذا قبضت كف البخيل ونائله هو صاحب كرم وجود مهما قبضت كف البخيل فكفه مبسوطة. قال دخل معن بن زائدة على أبي جعفر المنصور فقارب في خطوه فقال المنصور يعني أبطأ في خطوه لقد كبرت سنه قال في طاعتك هذا كله أنا في طاعتك وتحت أمرك قال وإنك لجلد قال على أعدائك قال وأرى فيك بقية قال هي لك يعني أنا كل لك يعني طاعتي لك وجلدي على أعدائك والبقية التي فيه هي لك. قال كتب عبد الملك بن مروان إلى عمرو بن سعيد الأجدر حين خرج عليه أما بعد لما خرج عليه بالسيف فإن رحمتي لك تصرفني عن الغضب عليك أنا يعني رحمتي أسبق للغضب عليك لتمكن الخدع منك وخذلان التوفيق إياك أنت مخذول منزوع التوفيق نهضت بأسباب وهمتك أطماعك أن تستفيد بها عزا لن تستفيد لن تصل إلى شيء كنت جديرا لو اعتدلت ألا تدفع بها ذلا ومن رحل عنه حسن النظر واستوطنته الأماني ملك الحين تصريفه الموت واستطرت عنه عواقب أمره وعن قليل يتبين من سلك سبيلك يظهر ونهض بمثل أسبابك أنه أسير غفلة وصريع خطع ومغيض ندم والرحم تحمل على الصفح عنك ما لم تحلل بك عواقب جهلك يعني إذا ارتكبت ما يحل بك غضبي فتحمل وتزجر عن الإيقاع بك وأنت إن ارتدعت في كنف وستر والسلام. فكتب إليه عمرو بن سعيد الأجدر أما بعد فإن استدراج النعم إياك أفادك البغي أصبحت باغيا ظلوما لكثرة النعم كأن الإنسان لا يطغى أو استغنى. قال فإن استدراج النعم إياك أفادك البغي ورائحة القدرة أورثتك الغفلة زجرت عما وقعت مثله وندبت إلى ما تركت سبيله ولو كان ضعف الأسباب يؤيس الطلاب ما انتقل سلطان ولا ذل عز، وعما قليل تتبين من أسير الغفلة أنا أو أنت وصريع الخدع، والرحم تعطف على الإبقاء عليك مع دفعك ما غيرك أقوم به منك. والسلام. أبو الحسن كتب عمر بن عبد العزيز إلى عمر بن الوليد بن عبد الملك: أما بعد، فإنك كتبت تذكر أن عاملا أخذ مالك بالحمة، وتزعم أني من الظالمين، وإن أظلم مني وأترك لعهد الله من أمرك صبيا سفيها على جيش من جيوش المسلمين وأنت لا تستطيع أن تقوم به، لم تكن له في ذلك نية إلا حب الوالد لولده، وإن أظلم مني وأترك لعهد الله لأنت، فأنت عمر بن الوليد وأمك صناجة تدخل دور حمص وتطوف في حوانيتها، رويدك أن لو قد التقت حلقة البطان. طبعا هذا يضرب مثلا للأمر إذا اشتد: لحملتك وأهل بيتك على المحجة البيضاء، الطريق الصحيح، فطالما ركبتم بنيات الطريق طريق الخطأ، مع أني قد هممت أن أبعث إليك من يحلق دلادلك، استرخاء الشعر يعني كأنه يعني يؤدبه يعني، فإني أعلم أنها من أعظم المصائب عليك. والسلام. قال أبو الحسن: كان عبد الملك بن مروان شديد اليقظة وكثير التعهد لولاته، فبلغه أن عاملا من عماله يعني والي من ولاته قبل هدية فأمر بإشخاصه إليه، فلما دخل عليه قال له: أقبلت هدية؟ هذا العمال غلول، منذ وليتك؟ قال له: يا أمير المؤمنين، بلادك عامرة وخراجك موفور ورعيتك على أفضل حال. قال: أجب فيما سألتك عنه، أقبلت هدية منذ وليتك؟ قال: نعم. قال: لئن كنت قبلت هدية ولم تعوض إنك للئيم، يعني أخذت ولم تعطي، ولئن أنلت مهديك لا من مالك أو استكفيته ما لم يكن يستكفى إنك لجائر خائن، ولئن كان مذهبك أن تعوض المهدي إليك من مالك وقبلت ما اتهمك به عند من استكفاك وبسط لسان عائبك وأطمع فيك أهل عملك إنك لجاهل، وما في من أتى أمرا لم يخل فيه من دناءة أو خيانة أو جهل مصطنع، نحياه عن العمل. نحياه عن العمل يعني ابعده عن العمل، عن الولاية. هذا ليس مالك ولا مال أبيك ولا مال جدك، لماذا تأخذه؟ وإذا أخذت ورددت من مالك فقد أخذت ما لا يحق لك ورددت من مالك، أو أخذت أو ردت من مال المسلمين فليس هذا بحق لك، فأنت على كل حال مسيء. قال أبو الحسن: عرض أعرابي العتبة لأبي سفيان وهو على مكة، فقال: أيها الخليفة. قال: لست به ولم تبعد، أنا لست بخليفة وكنت في منزلة الخلفاء. قال: يا أخاه. قال: أسمعت. قل. فقال: شيخ من بني عامر يتقرب إليك بالعمومة، ابن عمك يعني، ويختص بالخؤولة أخوالك، ويشكو إليك كثرة العيال ووطأة الزمان وشدة فقر وترادف ضر، وعندك ما يسعه ويصرف عنه بؤسه. قال: استغفر الله، استغفر الله منك وأستعينه عليك، قد أمرت لك بغناك، وليت إسراعي إليك يقوم بإبطائي عنك، يعني أنا أبطأت عنك، فليت هذا الإسراع يغفر لي بطء عنك في إعطائك. فقال: أعربي يعيب قوما هم أقل الناس ذنوبا إلى أعدائهم، وأكثرهم جرما إلى أصدقائهم، يصومون عن المعروف ويفطرون على الفحشاء، أعوذ بالله، صفات سيئة. قال مجاعة بن مرارة لأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه: إذا كان الرأي عند من لا يقبل منه، والسلاح عند من لا يستعمله، والمال عند من لا ينفقه، ضاعت الأمور. السلاح عند من يستعمله قتال الأعداء، والرأي عند من يقبل منه، والمال عند من ينفقه في طرقه. الأصمعي قال: نعت أعرابي رجلا، فنعت يعني وصف، كأن الألسن والقلوب ريضت له، فما تنعقد إلا على وده ولا تنطق إلا بحمده. وقال أعرابي: وعد الكريم نقد وتعجيل، يعجل، ووعد اللئيم مطل وتعليل. أتى أعرابي عمر بن عبد العزيز فقال: رجل من أهل البادية ساقته الحاجة وانتهت به الفاقة، والله يسألك عن مقامي غدا، فبكى عمر. قال الشاعر: ومن يبقي مالا عدة وصيانة، فلا البخل مبقيه ولا الطهر وافه، ومن يك ذا عود صليب يعده ليكسر عود الظهر فالطهر كاسره، ما هي الظهر هو الذي يغلب. قال أبان بن الوليد لياس بن معاوية: أنا أغنى منك. فقال إياس: بل أنا أغنى منك. قال أبان: وكيف؟ قال: ولي كذا وكذا، وعدد أموالا. قال: لأن كسبك لا يفضل عن مؤونتك، وكسبي يفضل عن مؤونتي. وكان يقال حاجب الرجل عامله على عرضه، لأنه يطلع منه ما لا يطلع غيره عليه. وقال أبو الحسن: رأيت امرأة أعرابية غمضت ميتا وترحمت عليه، ثم قالت: ما أحق من ألبس العافية وأطيلت له النظرة ألا يعجز عن النظر لنفسه قبل الحلول بساحته والحيالة بينه وبين نفسه. وقال ابن الزبير لمعاوية حين أراد أن يبايع لابنه يزيد: تقدم ابنك على من هو خير منه؟ قال: كأنك تريد نفسك، إن بيته بمكة فوق بيتك. قال ابن الزبير: إن الله رفع بالإسلام بيوتا، فبيتي مما رفع. قال معاوية: صدقت، وبيت حاطب ابن أبي بلتعة، وبيت حاطب ابن أبي بلتعة. وقال: عاتب عربي أباه فقال: إن عظيم حقك علي لا يذهب صغير حقي عليك، يعني أنت لك حقوق وأنا لي حقوق، والذي تمت إلي أمت بمثله إليك، يعني أنت أبويا وأنا ابنك، ولست أزعم أن سواء، أنت تفضلني أنت الأب، ولكن أقول: لا يحل لك الاعتداء. هذه جملة عظيمة. قال: مدح رجل قوما فقال: أدبتهم الحكمة وأحكمتهم التجارب، قوت عودهم التجارب والممارسة، ولم تغررهم السلامة المنطوية على الهلكة، ورحل عنهم التسويف، لا يسوفون إذا قالوا فعلوا، وإذا عزموا فعلوا، الذي قطع الناس به مسافة آجالهم، فأحسنوا المقال وشفعوه بالفعال. وقال بعض الحكماء: التواضع مع السخافة والبخل أحمد عند العلماء من الكبر مع السخاء والأدب، فأعظم بحسنة عفت على سيئتين، وأفظع بعيب أفسد من صاحبه حسنتين. الكبر يفسد السخاء والأدب. وقيل لرجل أراه خالد بن صفوان: مات صديق لك؟ فقال رحمه رحمة الله عليه: لقد كان يملأ العين جمالا والأذن بيانا، ولقد كان يرجى ولا يخشى، ويغشى ولا يغشى، يعني يذهب إليه الناس ولا يذهب ولا أحد، ويعطي ولا يعطى، قليلا لدى الشر حضور، في الشر لا تجده، سليما للصديق ضمير صدره. وقام عربي ليسأل فقال: أين الوجوه الصباح والعقول الصحاح والألسن الفصاح والأنساب الصراح والمكارم الرباح، يا مربح ما فيه ربح، والصدور الفساح، تعيدني من مقامي هذا، مقام الفقر. ومدح بعضهم رجلا فقال: ما كان أفسح صدر واسع وأبعد ذكره، ذكره بعيد لكرمه وجوده، وأعظم قدره وأنفذ أمره وأعلى شرفه وأربح صفقة من عرفه مع سعة الفناء وعظم الإناء وكرم الآباء. قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه لصعصعة بن صوحان: والله ما علمت إنك لكثير المعونة قليل المؤونة، فجزاك الله خيرا. فقال صعصعة: وأنت فجزاك أحسن ذلك، فإنك ما علمت بالله عليم، والله في عينك عظيم يخشى. قال أبو الحسن: أوصى عبد الملك بن صالح ابنا له فقال: أي بني أحلم، فإن من حلم ساد، سبب السيادة، ومن تفهم ازداد، والق أهل الخير، فإن لقاءهم عمارة للقلوب، ولا تجمع بك مطية اللجاج، مطية اللجاج المراء والجدال فيما لا يفيد، ومنك من أعتبك، والصاحب مناسب، يعني منزلة النسيب، والصبر على المكروه يعصم القلب، والمزاح يورث الضغائن، وحسن التدبير مع الكفاف خير من الكثير مع الإسراف، والاقتصاد يثمر القليل، والإسراف يتبر الكثير، ونعم الحظ القناعة، وشر ما صاحب المرء الحسد، والعياذ بالله، وما كل عورة تصاب، الخلل في الثغر يتخوف منه القتل، وما كل عورة تصاب، وربما أبصر العمي رشده، الأعمى يعني، ربما أبصر الأعمى رشده، وأخطأ البصير قصده، واليأس خير من الطلب إلى الناس، والعفة مع الحلفة خير من الغنى مع الفجور. أرفق في الطلب، كن رفيقا، أرفق في الطلب، شيء عظيم، وأجمل إلى المكسب، فإنه رب طلب قد جر إلى حرب، ليس كل طالب بمنجح، يعني بفائز بما أراد، ولا كل ملح بمحتاج، قد لا يكون محتاجا، والمغبون من غبن نصيبه من الله، عاتب من رجوت عتباه، وفاكه من أمنت بلواه، لا تكن مضحاكا من غير عجب، ولا مشاء إلى غير أرض وغير هدف، ومن نأى عن الحق ضاق مذهبه، ومن اقتصر على حاله كان أنعم لباله. يا جبل أحد، لا يكبرن عليك ظلم من ظلمك، فإنه إنما سعى في مضرته ونفعك. الظالم دائما هو المضرور، ليس هو المضر. وعود نفسك السماح، وتخير لها من كل خلق أحسنه، فإن الخير عادة. يعني عود نفسك الخير يكون لك عادة، والشر لجاجة، والصدود آية المقت بغض، والتعلل آية البخ. تقصدني؟ طب معلش، طب الأمور صعبة. التعلل آية البخ، ومن الفقه كتمان السر أعظم شيء، ولقاح المعرفة دراسة العلم، وطول التجارب زيادة في العقل، والقناعة راحة الأبدان، والشرف التقوى، والبلاغة معرفة رتق الكلام وفقه. بالعقل تستخرج الحكمة، وبالحلم يستخرج غور العقل. ومن شمر في الأمور ركب البحور، شر القول ما نقض بعضه بعضا، ومن سعى بالنميمة حذره البعيد ومقته القريب. من أطال النظر بإرادة تامة أدرك الغاية، ومن توانى في نفسه ضاع، ومن أسرف في الأمور انتشرت عليه، ومن اقتصد اجتمعت له، واللجاجة تورث الضياع للأمور. غب الأدب أحمل من ابتدائه، مبادرة الفهم تورث النسيان، يعني يصبر في الفهم. سوء الاستماع يعقب العيد، الحصر إنك لا تستطيع أن تعبر عما سمعته. لا تحدث من لا يقبل بوجهه عليك، ولا تنصت من لا ينمي بحديثه إليك. طالما لا يكلمك لا تنصت إليه. البلادة في الرجل هجنة، عيب يعني. قل مالك إلا استأثر، من عنده أثر، وقل عاجز إلا تأخر. الإحجام عن الأمور يورث العجز، والإقدام عليها يورث اجتلاب الحظ. سوء الطعمة يفسد العرض، سوء الطعمة في الكسب يعني، ويخلق الوجه ويمحق الدين. الهيبة قرين الحرمان، والجسارة قرين الظفر. ومنك من أنصفك، وأخوك من عاتبك، وشريكك من وفى لك، وصفيك من آثرك على نفسك. أعدى الاعتداء العقوق، اتباع الشهوة يورث الندامة، وفوت الفرصة يورث الحسرة. جميع أركان الأدب التأتي للرفق. أكرم نفسك عن كل دنية، وإن ساقتك إلى الرغائب ما يرغب في المرء، فإنك لن تجد بما تبذل من دينك ونفسك عوضا. لا تساعد النساء فيمللنك، واستبق من نفسك بقية، فإنهن إن يرينك ذا اقتدار خير من أن يطلعن منك على انكسار. من المرأة تجرى عليك إذا طلعت منك على انكسار. لا تملك المرأة الشفاعة لغيرها، فيميل من شفعت له عليك معها. أي بني، إني قد اخترت لك الوصية، ومحطتك النصيحة، أخلص النصيحة، وأديت الحق إلى الله في تأديبك، فلا تغفلن الأخذ بأحسنها، بأحسن هذه النصائح، والعمل بها، والله موفقه. قال الغنوي: احتضر رجل منا فصاحت ابنته، ففتح عينيه وهو يكيد بنفسه، فقال: عزاء لا أبا لك، إن شيئا تولى ليس يرجعه الحنين. لا قيمة لما تفعل. قال بعض الشعراء: وما إن قتلناهم بأكثر منهم، ولكن بأوفى بالطعان وأكرما. المدائني قال: كان يقال إذا انقطع رجاؤك من صديقك فألحقه بعدو، طالما لا قيمة له ولا ينفعك في شيء. قال عبد الملك بن صالح: لا يكبرن عليك ظلم من ظلمك، فإنما سعى في مضرته ظلمه يضرك وينفعك ونفعك. وقال مصعب بن الزبير: التواضع أحد مصايد الشرف. الشريف المتواضع ليس المتكبر. قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: إياك ومؤاخاة الأحمق، فإنه ربما أراد أن ينفعك فيضرك أو فضرك. وكانوا يقولون: عشر فعشرة هي فيهم أقبح منها في غيرهم. الضيق في الملوك، الملك ما ينبغي لهم ضيقا، والغدر في ذوي الأحساب، إن هذا يحط من حسبه. والحاجة في العلماء، إذا احتاج إلى غيره ذل. والكذب في القضاء، والغضب في ذوي الألباب عقول، والسفاهة في الكهول، والمرض في الأطباء، والاستهزاء في أهل البؤس، والفخر في أهل الفاقة، والشح في الأغنياء، آفة شديدة. ووصف بعض الأعراب فرسا فقال: انتهى ضموره وذبل فريره. الفرير موضع المجسة من معرفة الفرس، وقيل أصلها. وظهر حصيره، لحم ما بين الكتف إلى الخصرة. وتفلقت غروره، غرور جمع غرر، وهي في الفخذين الأخذين بين الخصائل، واسترخت شاكلته الخاصرة، يقبل بزبرة الأسد ويدبر بعجوز الذئب زبرة الأسد الشعر المجتمع على الكهف. ومات ابن سليمان بن علي فجزع عليه جزعا شديدا وامتنع عن الطعام والشراب، وجعل الناس يعزونه فلا يحفل بذلك، فدخل عليه يحيى بن منصور فقال: عليكم نزل كتاب الله فأنتم أعلم بفرائده، ومنكم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنتم أعرف بسنته، ولست ممن يعلم من جهل، أنت رجل عارف وفاهم ولا يقوم من عوج، أنت رجل مستقيم، ولكني أعزيك ببيت من الشعر. قال هاته، قال: وهون ما ألقى من الوجد أنني أساكنه في داره اليوم، وهذا يعني هلحق به، هذا خلاص يعني يهون من المصاب، وهون يعني وقلل، وهون ويسر ما ألقى من الوجد أنني أساكنه في داره غدا، نلحق في داره اليوم أو غدا. قال أعد فأعاد، فقال: يا غلام الغداء. صرع عنه، انفتحت نفسه. قال: دعا أعرابي في طريق مكة فقال: هل من عائد بفضل أو مواسل من كفاف؟ فأمسك عنه فقال: اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا فنعجز، ولا إلى الناس فنضيع، يعني أمن أنت علينا. وقال أبو الحسن: جاء خلف الأحمر إلى حلقة يونس حين مات أبو جعفر فقال: قد طرقت ببكرها بنت طبق. فقال له يونس: ماذا؟ فقال: فدمروها خبرا ضخم العنق. قد طرقت ببكرها بنت طبق، طرقت يعني خرج من ولدها نصفه ثم نشب، فيقال طرقت ثم خلصت. وأم طبق وبنت طبق أيضا حية صفراء سميت بذلك لترحيها وتوحيها، أو لإطباقها على من تلسعه، أو لأن الحواء يمسكها تحت أطباق الأصفاط المجلدة. وبنت طبق تقال أيضا للداهية. قد طرقت ببكرها بنت طبق. وقال له يونس: ماذا؟ فقال: فدمروها خبرا ضخم العمق. تذمير أن يدخل يده في حياء الناقة ينظر أذكر جنينها أم أنثى، وذلك أنه يلمس لحيي الجنين، فإن كان غليظين كان فحلا، وإن كان رقيقين كان ناقة. فقال يونس: وماذا؟ فقال: موت الإمام فلقة من الفلق، ده هي من الدواهي يعني. قال أبو الحسن: أراد رجل أن يكذب بلالا فقال له يوما: يا بلال، ما سن فرسك؟ قال: عظم. قال: فكيف جريه؟ قال: يحضر ما استطاع. قال: فأين تنزل؟ قال: موضعا أضع فيه رجلي. فقال له رجل: لا أتعنتك أبدا، يعني أنت لا استطاع أحد أن يوقعك في الخطأ. قال: ودخل رجل على شريح القاضي يخاصم امرأة له فقال: السلام عليكم. قالوا: عليكم. قال: إني رجل من أهل الشام. قال: بعيد صحيح بعيد. قال: وإني قدمت إلى بلدكم هذا. قال: خير مقدم. قال: وإني تزوجت امرأة. قال: بالرفاء والبنين. قال: وإنها ولدت غلاما. قال: ليهنئك الفارس. قال: وقد كنت شرطت لها صداقها. قال: الشرط أملك، وفي بشرطك يعني. قال: وقد أردت الخروج بها إلى بلدي. قال: الرجل أحق بأهله. قال: فقد بيننا. قال: قد فعلت خلاص. قال: وخرج الحجاج ذات يوم فأصحر وحضر غداؤه فقال: اطلبوا من يتغدى معي في الصحراء. فطلبوا فإذا أعرابي في شملة فأتي به فقال: السلام عليكم. قال: هلما أيها العربي. قال: قد دعاني من هو أكرم منك فأجبته. قال: ومن هو؟ قال: دعاني الله ربي إلى الصوم فأنا صائم. قال: وصوم في مثل هذا اليوم الحار؟ قال: صمت ليوم هو أحر منه، يوم القيامة. قال: فأفطر اليوم وصوم غدا. قال: ويضمن لي الأمير أني أعيش إلى غد؟ يضمن أن أعيش بكرة؟ قال: ليس ذلك إلي. قال: فكيف يسألني عاجلا بأجل ليس إلي؟ قال: إنه طعام طيب يغريه يعني. قال: ما طيبه خبازك ولا طباخك؟ قال: فمن طيبه؟ قال: العافية في صحة فبتاكل. قال الحجاج: فالله إن رأيتك اليوم أخرجوه، رجل عاقل حكيم. قال أبو عمرو: خرج صعصعة بن صوحان عائدا إلى مكة فلقيه رجل فقال له: يا عبد الله، كيف تركت الأرض؟ قال: عريضة أريضة، يعني معجبة للعين. قال: إنما عنيت السماء. قال: فوق البشر، ومدى البصر؟ قال: سبحان الله، إنما أردت السحاب. قال: تحت الخضراء وفوق الغبراء. قال: إنما أعني المطر. قال: عف الأثر وملأ القطر، القطر جمع قطرة وهي البئر يحتفرها الصائد يكمن فيها، وبل الوبر ومطرنا أحيا المطر كثير. قال: إنسي أنت أم جني؟ قال: بل إنسي من أمة رجل مهدي صلى الله عليه وسلم. وقال بشار: وحمد كعصب البرد حملت صاحبي، إلى ملك للصالحين قرين، وقال أيضا وبكر كنوار الرياض حديثها تروح بوجه واضح وقوام معجبة. وكتب الحجاج بن يوسف إلى عبد الملك بن مروان: أما بعد، فإن نخبر أمير المؤمنين أنه لم يصب أرضنا وابل منذ كتبت أخبره عن سقيا الله، يعني انقطع المطر من السماء، إلا ما بل وجه الأرض شيء خفيف من الطش والرش والرذاذ، مطر قليل حتى ضطعت الأرض واقشعرت واغبرت لا نبات فيها يعني، وثارت في نواحيها أعاصير تذرو دقاق الأرض من ترابها، وأمسك الفلاحون بأيديهم من شدة الأرض واعتزازها لا يجد فيها زرع وامتناعها، وأرضنا أرض سريع تغيرها وشيك تنقرها، سيء ظن أهلها عند قحوط المطر، حتى أرسل الله بالقبول يوم الجمعة، القبول يا ريح الصبر وقبلها الضبور، فأثارت زبرجا متقطعا متمصرا، زبرج السحاب الرقيق الخفيف، متمصر المتفرق المتقطع، يقول فأثارت زبرجا متقطعا متمصرا، ثم عاقبته الشمال يوم السبت فتحطحت عنه جهامه، وألفت متقطعه وجمعت متمصره حتى انقبض فاستوى وطمى وطحى، وكان جونا مرفعنا يعني مسترسل سائل قريبا رواعده، ثم عادت عوائله بوابل منهمل منسجل منصب يعني شديد، يردف بعضه بعضا كلما أردف شؤبوب أردفته شآبيب كثير، دفع من دفعات المطر لشدة وقعه في العراس، جمع عرس وكل جوبة منفتقة ليس فيها بناء، مكان واسع يعني. وكتبت إلى أمير المؤمنين وهي ترمي بمثل قطع القطن برد، وقد ملأ اليباب الخال الذي لا شيء به، وسد الشعاب وسقى منها كل صار، فالحمد لله الذي أنزل غيثه ونشر رحمته من بعد ما قنطوا، وهو الولي الحميد والسلام. ثم قال رحمه الله: وهذا أبقاك الله آخر ما ألفناه من كتاب البيان والتبين، ونرجو أن نكون غير مقصرين فيما اخترناه من صنعته وأردناه من تأليفه، فإن وقع على الحال التي أردنا وبالمنزلة التي أملنا فذلك بتوفيق الله وحسن تأييده، وإن وقع بخلافها فما قصرنا في الاجتهاد ولكن حرمنا التوفيق، والله سبحانه وتعالى أعلم. وبذلك يكون الله عز وجل قد امتن علينا وانتهينا بفضل الله تبارك وتعالى من كتاب البيان والتبيين بعد كتاب الكامل للمبرد، وعلى موعد إن شاء الله مع الأمالي لأبي علي القلي رحمه الله تعالى، ثم أدب الكاتب حتى نستكمل دواوين الأدب إن شاء الله تبارك وتعالى. صلى الله تبارك وتعالى ألا يحرمنا وإياكم الأجر، وأن يتقبل منا ومنكم بقبول حسن هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله. ما الفضل إلا لأهل العلم، إنا هم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقيمة المرء ما قد كان يحسينه، والجاهلون لأهل العلم أعداء، فقم بعلم ولا تطلب به بادلا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء، فالناس موتى وأهل العلم أحياء.